بدل ما حدد عورة بالنسبة للمرأة المسلمة مع أختها المسلمة، وبالنسبة للمرأة المسلمة مع المرأة النصرانية. الحمد لله. معلوم أن المرأة كلها عورة من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها، كلها عورة. ولا تظهر المرأة المسلمة على المسلمة إلا الوجه والكفين والقدمين، لا تظهر شيئا آخر، لأن هناك نهي أبلغ من هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها. فطبع المرأة تحترز من هذا الحرز، يعني من هذا الحرز. فلا يظهر منها إلا يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها عفوا، يعني اللي هو ظهر عفوا، يعني رجلها بانت، خلخال رجلها بانت، الريح ضربت صوبها فبان رجلها من تحت، هكذا يعني إلا ما ظهر منها، ظهر كده يعني إيه؟ يعني عفوا يعني رغم أنفها. ممكن أشعرها، ممكن اللي هو الدرع، والدرع أنا شرحته قبل كده، يعني ممكن تلبس الدرع معها. طبعا جماعة الدرع يقول لك ده هيحاربه ولا إيه؟ فالدرع اللي هو لبس القط، يعني اللي هو القميص القط بتاع المرة اسمه درع، وده موجود في باب الجنائز، يعني يضرعنها في درع ولفافتين، يعني درع يعني تلبس الدرع اللي هو القميص أبو نص ثوم، ده جائز مع الأقارب وأخت الزوج وأمه وهكذا. أما المرأة النصرانية الكافرة لا يجوز أن يظهر منها شيء، لا يجوز أن يظهر منها أو تطلع المرأة الكافرة على المرأة من المرأة المسلمة على شيء. فالمرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة كالرجل لا تبدي لها شيء، لأن طبعا الكافرة ما عندها ورع وليس عندها دين. فتصف المرأة المسلمة لزوجها أو لأخيها كأنه إيه؟ يراها. لو رآها يقول لك يا دي فلان، أختي جايت لي عليها، دي طويلة، ده تخينة، ده رفيعة، ده كذا، سمرة بيضة. فطبعا هذا الكلام غير جائز. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تصف لزوجها المرأة الأخرى، فلينتبه.